النبي صلى الله عليه وسلم سلك مسلك المشرع الذي يقتدى به. فقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حالتين: حالة العزم أن تصبر كما صبر يوسف عديد، وحالة الرخصة التي يباح لك إيش إذا دعيت إلى الخروج أن تخرج. ولما كان هلا كل إنسان يشبه يوسف في الصبر والأناس أبدا، بل قد إيش بل قد يتغير وقد يفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يعطيك رخصة إذا دعيت لأن تخرج بعد سجن طويل، تخرج ثم بعد ذلك تطلب إيش البراءة، لأنه مش كل إنسان عنده القدرة على أن يصبر، وقد يفتن وقد يغير رأيه وقد يتغير حاله كله. لا أبدا لا، الخروج أولا ثم بيان العذر والبراءة، إذ ليس كل إنسان يستطيع أن يصبر صبر يوسف وجلده. فإذا أوجبنا على الناس قلنا واجب عليكم أن تصبروا كما صبر يوسف، فربما نتج عن ذلك البقاء الطويل في السجن. الشيء الثاني، هل كل الناس كيوسف في العلم والمعرفة ويطلب التأويل؟ نعم. فالإنسان العادي قل ما تطمع يبعد بعد في جهنم وبعد السجن ما حد أعلن عنه؟ لا نعم. فحالة النبي حالة الحزم، وحالة يوسف حالة العزم والصبر والجلد، والنبي صلى الله عليه وسلم خيرك بين الأمرين. ولما كان أغلب الناس لا يستطيع أن يصبر صبر يوسف، الرسول المشرع جاءك بهذا. ونلاحظ أن يوسف قال ما بال النسوة، ولم يذكر امرأة العزيز مع أنها سبب البلاء. هي سبب، والجواب إن هذا حسن أدب من يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وفاء لزوجها أولا أكرمي مثواه، لا يريد أن يكرر أن يعيبها. ما بال إكراما لزوجها ورحمة منه بها، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن حبها له أمر فوق التكليف، مش بإيدها، لم تعد تحتمل، لكنها تحاسب على إيش؟ على طلب الفاحشة، لكن مجرد الحب لا تحاسب عليه. نعم، الحب مجرد الحب لا تحاسب عليه أنت، لكن تحاسب إذا دفعت هذا الحب إلى إيش؟ إلى معصية، قد يغلبك بإيدك هذا. نعم، قضية يعني فوق الطاقة، قضية ربانية، يمكن محبة في نفسي، لكن إياك أنت، إياك. وإذا لما سئل علماؤنا عن الحب قالوا نوعان: الحب الحلال حلال، والحب الحرام حرام. إذا هذا ينبغي أن ننتبه إليه. الجواب إكراما لزوجها، ولأنه رحمة بها، لأنه علم أن حبها له أمر إيش فوق الطاقة، ظاهرا غالبا. وكانت قد تقول قد اتهمها في أول الأمر بقوله راودتني عن نفسي، نقول إنما قال ذلك في حينها لدفع التهمة عن نفسه وإثبات براءته لا. ثم انتبه، لم يصرح بشيء من الطعن على النسوة، ما بال النسوة، وترك أمر التحقيق في ذلك للملك. وتلاحظ أن يوسف طلب التحقيق وهو غائب، لم يحضر حتى لا يقال أثر على سير التحقيق. أنا بعيد، خليني بالسجن حتى تثبت البراءة، وهو غير موجود، لأن يوسف أراد أن لا يتهم بأنه أثر في سير التحقيق، ولأنه متأكد من براءته وأن الملك سيثبت براءته، متأكد في ذلك، لا شك في ذلك. نعم، يقول صاحب كتاب أنبياء الله: وفعلا لما سمع الملك ما قاله الرسول الذي أرسله إلى يوسف من أنه لن يخرج حتى يحقق الملك في القضية، وقف الملك مهتاجا، وأحس كأن شيئا أخفي عني. في شيء خبأ الحاشية خبأته علي وقف مبتعد، وأحس أن يوسف قد تعرض لأذى شديد لمهنة لم يعلم بها على وجه الدقة. ربما يكون قد سمع كلام أو شائعات تتردد على حب بعض النسوة للخدم عندهم أو للغلام أو لعدد من العبيد، لكنها أشياء يعني عامة، وهذا شائع في القصور لم يعره اهتماما في الأماكن التي فيها الترف وكثرة المال وأهل الدنيا الكبار هؤلاء. هذه قصص معتادة في قصوره ومعتادة. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: ويأمر الملك أحد خاصته باستدعاء زوجات الوزراء والكبراء والقادة، كل كبار من جمهورهم له، كما أمر بإحضار امرأة العدل لكل، فجمعهن على عجل ثم وجه لهن سؤالا قصه علينا القرآن الكريم في الآية 51. قال أي الملك: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. استمع كلمة ما خطبكن. الخطب يطلق على الحادث، على الحادث الجلل، أمر عظيم، أمر خطير. ما خطبكن فهو حدث غير عادي يتكلم به الناس ويقع به التخاصم، إما لغرابته وإما لإنكاره. ما خطبكن، إذا أمر له شأن عظيم. اقرأ قول إبراهيم للملائكة عندما أتوا إلى لوط: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. حتى إذا قضية خطيرة، ما خطبكم؟ وين؟ إيش القصة؟ نعم، في جماعة الملائكة. ومنه قول موسى للتامر لما اتخذ العجل، قال: فما خطبك يا تامر؟ شوف القضية اللي حدثت هذه، خطب جلل كبير. وقول موسى للمرأتين كذلك: نعم، ما خطبكما؟ طلوعكم من البيت في مثل هذه الساعة للعمل والسقاية شيء كبير، كيف تكون في الإسلام؟ ما خطبكما؟ قال: فلا نبقي حتى إيه؟ وأبونا شيخ كبير. إذا الخطب تطلق على الحادث الجلل أو الأمر المهم الذي يفتش عنه ويبحث عنه. أحضر الملك النساء وبينهن امرأة العزيز واستجوبهن واستقصى الأمر وعلم الحق، ولذلك واجههن بالاتهام الخطير: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ أي ما شأنكن وما قصتكن إذ راوتن يوسف يوم الضيافة عن نفسه؟ هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ هل تغزل بإحداكن؟ يا مكشف، هل تبسم في وجوهكن حتى تجرأتن فطلبتن منه ما لا ينبغي؟ هل رأيتنه لي؟ هل تبسم؟ هل تغزل؟ من هذا التحقيق تدرك يا عبد الله ما دار في قصر العزيز يوم القيامة، وما قالت النسوة ليوسف: أعاد الملك هذا الملك. ما صار، لا غازلهم ولا تلفظ ولا أطرق رأس مستح، كل شيء ما في أبدا. لا، وما قالت النسوة ليوسف وبماذا أشرنا عليه؟ أطع أطع سيدتك تعيش يعني في شرف. لا، أو ربما دعته كل واحدة منهن إلى نفسها، ولهذا قال علماؤنا: حيث كان الترف كان التحلل وكان الفجور الناعم. حيث كان الترف كان التحلل والفروج والفجور الناعم الذي يرتدي ثوب الأرستقراطية. مكان ما يكون الترف يكون هذا الملأ. بعد هذا التحقيق والملك واقف، شو جواب النسوة؟ قلنا: حاشا لله، حاشا وحاشا بالقصر وبالملك، علمنا عليه من سوء. اكتبوا ما علمنا عليه سوء، من سوء. ولا شيء، لا مغازلة ولا نظر ولا كلام لطيف منه ولا راوت ولا أبد، ما علمنا عليه من سوء. حاشا لله، هذا ترتيب عربي يراد به براءة شيء من شيء. يوسف بريء من التهمة، براءة شيء من شيء، براءة يوسف من التهمة. الإنسان شيء والتهمة شيء، حاشا لله، براءة شيء من شيء ومعناه حاشا لأجله، أي لخوفه أن نكذب. حاشا لله أي حاشا لأجل الله، أو حاشا لخوف الله لأننا خفت أن نكذب، يعني ما نكذب خوفا من الله ولأجل الله، أي معنى العبارة، لا نكذب لأجل الله وللخوف من الله. ما علمنا عليه من سوء وما خبرناه إلا فتى عفيفا كريما غير متهم في عفة. والتعبير يدل على التبرؤ ضمنا مما نسب إليه، يعني طالما هو بريء من سوء، من كل سوء، إذا نحن كذلك ما أصابنا سوء، برأوا أنفسهم ضمنا، لكن هم إيه؟ هم الذين نعم. كانت امرأة العزيز حاضرة في المدينة ورأت إقرار النسوة ببراءة يوسف، كما لاحظت أن جميع عيون النسوة مع الملك تدور وتثبت على وجهها. كلهم وين النظر؟ كلهم فض عليه. وخشيت أن تصرح النسوة بقولها، خافت النسوة يتماد في التصريح ويكون للملك ما قالته في الضيافة، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجن ولا يكون من الصاغرين. خافت إيش صرح بهذه العبارة، فرأت من الحكمة ومن التعقل أن تعترف لكن بأسلوب عاقل، خوفا من شهادة النسوة بهذه العبارة. والراجح أن ذلك لم يكن خوفا فقط، وإنما استيقظ ضميرها وأرادت أن تتخلص من تأنيب الضمير الذي يقع فيه المجرم وإن كان كافرا. أرادت أن تتخلص من تأنيب الضمير فرغبت في قول الحقيقة. وعلى كلا الحالين فإن ذلك سواء كان اعترافا منها بالحقيقة أو حتى لا يزداد عليها الإثم التصريح، وعلى كلا الحالين فإن ذلك كان لطفا من الله تبارك وتعالى منه. نعم، كما قال القرطبي، وألقت بكلمتها صريحة مدوية، وهذا شأن العاقل يعترف بالحق. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، وإنه لمن الصادقين. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قال صاحب كتاب أنبياء الله، كان اعترفت بشجاعة العاشقة، أنا أقول بوقاحة العاشقة مش بشجاعة العاشقة، نعم، أنها كانت كاذبة وهو صادق. لقد كان مني قريبا وشخصه أمام عيني ماثلا، فعرفه قلبي، دعوته فأبى وطلبته فامتنع، وكان لربه حافظا ولزوجي وفيا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، وقفنا بالدرس الماضي عند قول الله عز وجل عافيا عن امرأة العزيز. قالت امرأة العزيز الآن حطحط الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وقلنا إنها اعترفت بوقاحة العاشقة أو بشجاعة العاشقة كما قال الأدباء أهل العلم، اعترفت أنها كانت كاذبة وأن يوسف كان صادقا. قالت لقد كان مني قريبا وشخصه أمامي ماثلا فعلقه قلبي فدعوته فأبى وطلبته فامتنع وكان لربه حافظا ولزوجي وفيا. هكذا اعترافها. وتابعت أنا قذفته في السجن بريئا، ما في عليك أبدا، وأنا ألقيته في العذاب كذلك. ذلك الذي أعترف به أمامكم وأمام الملك على الخصوص وأمام الحاشية، وأعترف أن يوسف هو الصادق بل والعريق في الصدق، وذلك قول الله تبارك وتعالى وإنه لمن الصادقين. وكان صادقا من الصادقين، كأنه جرب صدقه واختبر ونجح. وإنه لمن الصادقين، هذا الحق الذي أقررت به والشهادة التي أصدق بها، ليعلم يوسف أني لم أخنه في الغيب، يعني مدة سجنه لم أكن أتكلم عنه بسوء ولم أرمه بشيء، وإنما سكت وصدقته لأنني عرفت أنه الصادق وأنه البريء. متأكد من هذا. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. أني لم أخنه بالغيب تحتمل معنيان أو معنيين. المعنى الأول ليعلم يوسف أنني لم أطعن به حال غيبته في السجن، ما تكلمت عليه بسوء ولا طعنت في عفته إلى الآن. وتحتمل معنى آخر، ليعلم زوجي أنني لم أكنه بالغيب، أي لم يصل الأمر إلى حد الفاحشة. فاطمئن، يعني تعرف له فأبى، إذا ما في شيء. وهذا تبرئة ضمنية لنفسها، يعني الأمر في حد الإيش؟ في حد المراودة، تبرئة ضمنية لنفسها. أقرت بالحق وبالصدق، ليعلم زوجي أني لم أكنه بالفعل، وأن كل ما وقع هو أني راودت هذا الفتى، أي الغلام الذي هو وضعه في بيتي، أنت الذي وضعته وأنت الذي خليت بيني وبينه، فاستعصم يوسف وامتنع وإنه لمن الصادقين، فبقي عرضك يا أيها الزوج مصانا. ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب، يعني ما وصلت إلى هذا الأمر. وشرفه كان محفوظا. نعم. وأقول إن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لابد وأن يظهر الحق وأن يلقي بالحق على الباطل إيش؟ حجرا فيدمر. لابد من أن تتوضح الأمور بعد ذلك، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. نعم. إذن برأت يوسف. ولئن كنت، تتابع قولها، ولئن كنت برأت يوسف فما أبرئ نفسي. ما أبرئ نفسي، لأن النفس لأمارة بالسوء، تعليها إلا ما رحم ربي. وذلك قول الله تعالى حاكيا عنها وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. نقف عند هذه الآية. هذا من كلام امرأة العزيز، تابعت كلامها، تقول أنا لا أزكي نفسي، فإن النفس ترغب وتتمنى وتتحدث إلى نفسها أن تفعل شيئا، فهناك أنفس أمارة بالسوء ونفسي منهم لأنني راودتهم. هناك أنفس أمارة ونفسي منهم، تقول عنه، لأنني راودتهم. مش فقط راودته، استعنت بالنساء أو بالنسوة للضغط عليه حتى يستجيب لي، هذا كذلك سوء. وكذلك سجنته وهل أشد من ذلك من السوء أن أن أن أسكن بريئا؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء راودته واستعملت الضغط من النسوة وسجنته، وهذا سوء شديد اعتراف منها. وهناك أنفس مرحومة، تقول هي رحمها الله عز وجل بالعصمة، ومن هذه الأنفس نفس يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. انظر إلى الختام الجميل، إن ربي غفور رحيم، إن ربي غفور رحيم. نعم، الحق تبارك وتعالى غفور، والحق تبارك وتعالى رحيم. فهو غفور يشفيك، يشفيك من الداء إن وقعت به، زلت قدمك في معصية طب غفر، إذا يشفيك إيش من الداء من وقوعك في المعصية بالتوبة، يشفيك يغفر الذنب ويمحوه. وهو تبارك وتعالى رحيم بمعنى أن الله تبارك وتعالى يمنحك المناعة في المستقبل أن تقع بمثل هذا الذنب، قد تقع بغيره لكن إيه يحفظك من هذا، هذه الرحمة، يجعل فيك مناعة أن تقع بهذا الذنب مرة أخرى إذا أخذت بالشروط، فلا تقع في ذلة أخرى كما قال الشعراوي عليه رحمة الله. نعم، في هذا، في هذه الآية. طيب، إذا اعترف الخصم، اعترف الخصم ولا لا؟ اعترف. إذا اعترف الخصم الطرف الثاني وقال إن الطرف الأول على الحق، يقف على الحق وأنا على باطل، هل يبقى لأحد بعد ذلك مقال أن يتهم يوسف؟ أنا رأى هو لم يتهم، إذا ما عاد في مقال لأحد. والفضل كما يقول العرب ما شهدت به الأعداء، والفضل ما شهدت به الأعداء. وهكذا اجتمع ليوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام براءته وشهادة النسوة وإقرار الخبر، براءته وشهادة النسوة وإقرار الخصم أنه بريء. وفي الآية إشارة كما يقول صاحب روح البيان أن الله تبارك وتعالى يوصل الصادق من عباده إلى السرور بعد الشدة وإلى الفرج بعد الكرب، هذا قانون رباني. إذا وقعت بضيق والتمست المخرج من الله وعزمت على توبة، نعم الله تبارك وتعالى ينجيك. ويروي عليه رحمة الله قصتين جميلتين مصداقا لقوله هذا، إن الله تبارك وتعالى يعني يوصل الصادقين إلى السرور في النهاية وإن كانوا في شدة. يقول أبو حافظ: كنت أقرأ على شيخ علم الحديث في بغداد، وكانت المدرسة التي نقرأ فيها الحديث إلى جانب دكان عطار يبيع العطر، مش العطار يعني التراث. فجاء رجل فأخذ عطرا بعشرة دراهم، وضع له صاحب الدكان العطر في زجاجة، هذا تفضل. يقول مشى عن الدكان بضع خطوات فتقع الزجاجة من إيده فتنكسر، فجلس يبكي. فالتفتنا إليه طلاب المدرسة، قلت: ويحك تفزع وتجزع على ذهاب يسير من الدنيا عشر دراهم؟ قال: لا والله. طيب لماذا فزعت إذن؟ قال: ولو فزعت على شيء يسير من الدنيا لفزعت على شيء ضاع مني منذ أيام. قال: وما هو؟ قال: سقط مني كيس فيه 3000 دينار ذهب، وفيه جوهر قيمتها تعدل ذلك، بقي معي 10 دراهم. اليوم تتلت زوجتي، ما عندي شيء، فقلت: اشتري عطرا ب10 دراهم وأبيعه في السوق لعلي أربح درهمين أو 3، فآتي بحوائج إيش؟ بحوائج المولود الذي ملي إيش. أما الآن فلما ذهبت العشرة وضاع كل شيء عندي، فلم يبق أمامي إلا أن أترك أهلي والفراق للأهل صعب بعد. شو قال؟ وكان إلى جانب الدكان والمدرسة، بين الدكان والمدرسة جنديا يسمع الكلام عسكري. قال فأخرج كيس الدنانير بعد أن سمع من الرجل القصة واستوصفه الكيس. قال اوصف لي يا فقال أهذا كيسك؟ قال نعم، والجوهرة في داخله بالعلامة. فتحه فعلا فقدمه إليه، قال والله ما أخذ منه كيسا. يقول البروتوكولي تعليق على هذه القصة: فسبحان الذي ابتلى عبده بالشدائد ثم أنجاه في النهاية. ابتلى بشدة ما بقي عنده شيء، ثم إيش؟ ثم في النهاية فرج كربه وأعاد إليه كيسا. هذه قصة يروي، يروي القصة الثانية للتخلص من الشدة بفضل الله عز وجل. لذلك الشاعر شو بيقول تأييد لهذا المعنى الذي ذكره البروساوي، أن الله تبارك وتعالى إذا كان العبد صادقا أنجاه من القربة وخلصه. يقول: وراء مضيق الخوف مفتتع الأمن. لما في حالة البلاء يجيك الفرج. وراء مضيق الخوف مفتتع الأمن، وأول مفروح به آخر الحزن. آخر الحزن تماما بيجيك إيه؟ الفرح. وأول مفروح به أول فرح وآخر الحزن. فلا تيأسا فالله ملك يوسفا، هنا الشاهد، فلا تيأسا فالله ملك يوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجن. وقد قلنا إن سورة يوسف 110-111 آية، نصف الأول كان في الشدة، نصف الثاني كان في النجاة من الهم. فلا تيأسا فالله ملك يوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجن. القصة الثانية، يقول البروساوي أن شابا كان طيب الرائحة، رائحته جميلة جدا، دائما عطر متميز. فقال له أصدقاؤه: إن مصرفك لكبير، يعني فلوسك كثيرة، حتى تكون قادرا على شراء مثل هذا العطر. فتبسم قال: لا والله أنا ماني غني، أنا فقير، لكن لهذا الأمر قصة، إكرام من الله تبارك وتعالى، هذا عطاء رباني. قالوا: كيف؟ قال: إن امرأة احتالت علي في إدخالها إلى في إدخالي إلى بيتها، كان يشتغل نجار ما أدخل يعني سوينا الشيء النافذ. أدخل. قال: فلما دخلت راودتني عن نفسها، فكيف التخلص؟ فخطر في ذهني أن أظهر الجنون، مجنون. فركضت إلى حش الحمام، إلى المرحاض، فأخذت من داخله ومرقت ثيابه. فلما رأت مني ذلك أعرضت وقالت: إن الرجل مجنون فخرج. فخرجت، نعم، تركتني بظن الجنون، فأكرمني الله عز وجل بهذه الرائحة، والله ما تفارقني أبدا. هذه كرامة، وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامة. هناك كرامات لكن مش الإنسان الله يختار. وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها قال لك ما في، فانبذا كلامة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتقون الحرمات، يتقون المحارم. وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلام. الصحابية التي هاجرت وحدها عند حاق بزوجها وكانت صائمة ووقعت في الأرض عند المساء، ما في ماء وحدها في الصحراء، وهذا صحيح، تلو تدلى من السماء فتشرب ولا تضمأ بعد ذلك أبدا. كرامة سيدنا عمر لما صاح يرتاري الجبل عن بعد آلاف الكيلومترات، سمعوا ولا ما سمعوا؟ هذا الرجل الذي نطخ ثيابه بالعذرة وأبدله الله هذا الإيش؟ هذه الرائحة، يرى يوسف في المنام. فقال ليوسف في الرؤيا، يرويه عن نفسه، فقلت ليوسف: ليوسف طوبى لك يعني خير كثير، فقد نجاك الله عز وجل فصرف الله عنك كيد امرأة العزيز. قال وأنت طوبى لك فقد صرف الله عز وجل عنك كيد المرأة كيد. الله عز وجل صرفها. وفي قولها وما أبرئ نفسي إلا النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم، لماذا النفس أمارة بالسوء؟ لأنها مجهزة بالغرائز، إنها طلبات فلح مأكل مشرب جواز حب الشهرة حب الظهور، نفس تتوق إلى هذه الأمور، هذه الشهوات تدفعك إلى أن تتعجل هذه الغرائز، ولذلك الإنسان تجد تعلقه في الدنيا أكثر من تعلقه لا تعرض الناس، تلاقي تسرع في أمر الدنيا أكثر من أمر الآخرة، تسأل وين أرخص لحمة وبين أرخص بطاطا وين أرخص، نعم، لكن لا يحاول أن يسأل عن حكم شرعي فيه كبيرة، فيه كبيرة، عن قضايا طلاق تحلف 10 طلاقات وبيجي بعد ذلك يبيت مع أهله، ما يهتم بأمر الآخرة. لا تزود في الآجلة، الغرائز تريد أن تنحط بك إلى الأرض أطلق من تراب، والوحي في الروح يريد أن يرفعك إيش إلى أعلى، والتجاذب قائم بينهما، فإن اتبعت التراب كنت إنسانا أرضيا، وإن اتبعت تعاليم الوحي كنت فإيش شخصا ربانيا، وأنت للغالب منهما، الغالب أين وازع الروح. يأتي قانون آخر وهو قوله تعالى إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، فبرحمة الله ينار لك الطريق، وبرحمة الله تدرك يا عبد الله أن الباقي خير من الفاني، برحمة الله تدرك أن الباقي خير من الفاني، وأن التعالي مع المنهج الرباني أفضل من الانحدار إلى محط الغرائز. حتى العقلاء من الكفرة يقرون بهذا، حتى العقلاء، وأن الله يغفر النقائص إذا تبت، وهو رحيم وسعت رحمته كل شيء. يقول الدكتور أحمد بهجت عليه رحمة الله إن تأمل الآيات يدلك على أن امرأة العزيز قد تحولت إلى التوحيد وتركت الوثنية، إن ربي هي عند تعدد آلهة، فلما قالت إن ربي غفور رحيم يدلك على أنها تحولت من التعدد إلى إيش إلى التوحيد، واعتنقت ديانة يوسف وهي لا زالت تحبه على البعد، يتعلق قلبها بكلمة تسمعها عنه أو خاطرة من عنده ترتاح إليها دون لقاء أو أمل في اللقاء، ما عاد في لقاء، تعرف أن اللقاء ما يوسف أبدا لك. كان إعلان براءة يوسف مقدمة لدخول امتحان كبير وتجربة جديدة، تلمس ذلك في قول الله عز وجل في الآية 54 من سورة يوسف، وقال الملك ائتوني به أستخلصه، أستخلصه لنفسي أي أجعله خالصا ما يشاركني فيه أحد. وأنتم تعلمون أن من عادة السلاطين أو الحكام أنهم يريدون أن ينفردوا بالأشياء النادرة، يحبوا الأشياء الثمينة النادرة ما حد يشاركهم فيها، التحفة أصغر وكذا، هذا عادة عند السلاطين، ولذلك قال أستخلصه لنفسي، لأن يوسف كان قبل ذلك كان عبدا عند قصير رئيس الوزراء أو العزيز يسمونه، نعم. وقبل الملك أستخلصه لنفسي كما ذكرت هي عادة من عادات الملوك يستأثرون بكل نفيس، وقصد الملك بهذه العبارة أن يكون يوسف مستشارا له على الخطوة يقدمه، وأن يستعين به في أمور المملكة. وهنا تلاحظ الفرق بين قولي الملك، المرة الأولى قال ائتوني به، المرة الثانية شو قال لما تبين له مكانته، يسعدوني به استخلصه لنفسي. وفرق بين هذا وهذا. نعم. في المرة طلبه لمجرد الانتفاع بعلمه، وفي المرة الثانية هذا خاص. نعم. أتى رسول الملك إلى الحجر بعد التحقيق والبراءة وكبته، وقال يا يوسف أجب الملك بلا عودة، يعني معك وهذا بعد التحقيق. فخرج يوسف من السجن وأماط عنه درن السجن واغتسل ولبس الجديد وودع أهل السجن وأخذ قلما وكتب على باب السجن هذه منازل البلوى، هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء. تميز صديقك في الشدة وغير الشدة. ولذلك ترون المساجين لما تحب بعض الإخلاص لبعض عجيب. هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء. ثم اغتسل ولبس جديدا وأتى الملك. فلما وصل إلى باب القصر الخارجي قبل الدخول قال حسبي ربي من دنياي وحسبي ربي من خلقه، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. تجارة بالله تبارك وتعالى داخل مكان أشياء نفسي أن يتعرض للظلم مرة أخرى. حسبي ربي من دنياي وحسبي ربي من خلقه، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. فلما دخل على الملك قال اللهم إني أسألك بخيرك من خيري، يعني أستغني بخيرك يا رب عن خيري، وأعوذ بعزتك وقدرتك من شرك. ثم سلم عليه باللغة العربية. فقال الملك ما هذا اللسان؟ والملك يعرف يريد أن يختبره. قال لسان عمي إسماعيل. ثم دعا له بالعبرانية والملك يعرفها. قال ما هذا اللسان؟ قال هذا لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال الأستاذ أحمد بهجت. وكان الملك يجيد هذه اللغات ويعرفها، وكان يوسف كذلك، فازداد إعجاب الملك به. نعم. وبثقافته. ودار بينهما كلام حديث أنس، ويأتي أثناء الحديث ذكر الرؤيا، رؤيا جراها الملك. فقال الملك ليوسف كما ذكر الشوكاني ذلك أحب أن أسمع منك تعبير الرؤيا مباشرة، أنت نقلت لي نقل، أنا أحب أن أسمع منك، حدثني. قال نعم. رأيت سبع بقرات ثمان. ثم بدأ يوسف يصف البقرات واحدة واحدة بألوانهن وهيئتهن. تمام. وكيف كان خروجهن من النيل. ثم وصف السنابل هيئتها وطولها وشكلها لا يخرم من ذلك حرفا. حرف ما بيختلف عما في ذهن ايش الملك. فقال الملك والله اعجب من تأويلك لها معرفتك بها. يعني عجبي انه كيف وصفت الدقة، انا استغربت وتعجبت من تفسيرك، لكن ايش وصفك لها كان اعجب. نعم اعجب. وقال انك لدينا اليوم مكين امين. وذلك قول الله تبارك وتعالى يحكي عن الملك فلما كلمه حديث قال انك اليوم لدينا مكين امين. رأى الملك حسن المنطق إضافة إلى ساعة العلم إضافة، وصدق الخبر المخبر، وصدق الخبر المخبر، يعني الأشياء التي وصف بها يوسف جاءت مثل ما إيش مثل ما وصف. والعرب تقول المرء مخبوء تحت لسانه، من كلامه تعرفوا إيش شو مستوى، والمرء مخبوء تحت لسانه قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين. المكين يعني مكانتك عالية جدا، لا ينال منها واش ولا رأي سوء ولا متآلة، كن مطمئن. ولذلك تجد الحق تبارك وتعالى عندما يريد أن يصف جبريل كما قال المفسرون ماذا يقول عنه؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مكين مرتبة عالية. والمقصود بتلك المكانة أن يوسف يستطيع التصرف في البلاد كيف يشاء، بحيث أصبح موضع ثقة في الملك. هذه الثقة لا تهزها وشاية ولا تآمر ولا إيش ولا أمين على كل شيء، أمين على كل شيء. يقول القاسم في محاسن التأويل لما تحدث يوسف مع الملك بما تحدث به ابتهج الناس وابتهجت الخاصة، والتفت الملك إلى الحاشية قائلا لهم هل تجدون مثله، شوفوا التعبير ما أدخل قلة الملك عالي الثقافة، هل تجدون مثله رجلا مهبطا للإمداد الرباني؟ فوق العالم. نعم. ثم قال يوسف بعد أن عرفك الله هذا، أعطاك هذا العلم، فلا يكون حكيم مثلك، وأنت على بيتي وإلى كلمتك وإلى كلمتك تنقاد رعيتي سبو، ولا أكون أعظم منك إلا بعرش. كوني فقط إيش؟ كل شيء إلا. وقد أقمتك على جميع أهل مصر. عندها قال يوسف كما خفت الله علينا، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. عليم. هاتان الصفتان الأمانة والكفاءة، كفاءة عليم حفيظ أمين عليك وعلى الرعية، هاتان الصفتان الأمانة والكفاءة هما مطلب الملوك والسلاطين لكل من يريدون أن يولوه. كل والي أو كل إنسان إداري يحرص السلاطين على أن تكون فيه هاتان الصفتان الأمانة والكفاءة. نعم. الأمانة أن يكون موقوف عند الحاجة، والكفاءة تكون عنده خبرة عالية. لا. بهاتين الصفتين أمانة على المحكوم وإخلاص للحاكم وثقة في التعامل معهم وخبرة قوية تستقيم الحياة على منهج الله ويكون الاستقرار. من أين يأتي الخلل؟ تبور خاصة في مجتمعاتنا الحديثة. يأتي الخلل من أن السلاطين يريدون أن يوظفوا من يثقون به دون النظر إلى الخبرة والكفاءة، فيحصل الخلل. أما الذين يكونون أمناء على الشعوب مع الكفاءة هذا هو المنهج الرباني، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظا حتى الناس أمين عليم على إيش؟ عندي خبرة، عندي كفاءة، كفاءة نادرة. الخلل يأتي من أن السلاطين ينظرون إلى الثقة بالإيش لمن يولدون النظر إلى إيش إلى الكفاءة، فيحدث إيش الخلل، فيحدث الخلل كما قال المفكرون. نعم. تختل المواد. ويوسف جمع هاتين الصفتين الأمانة مع الكفاءة، ولذلك تجدونه قد تلألأ أنوار ابتلي وصبر ثبتت براءته صبره. أما العلم فهو نبي، وهل فوق علم النبي علم؟ أكثر. فجمع علم الأمانة والكفاءة. قال القاسمي عليه رحمة الله نزع الملك خاتمه ووضعه في إصبع يوسف وألبسه ثياب بزن وخلع سيفه ورداه به وجعل في عنقه طوقا من ذهب كان مباحا عنده وأركبه مركبة الملك وأمر أن ينادي بذلك في شوارع المدن بالخضوع ليوسف. ثم قال الملك: لا يمضى أمر ولا ينفذ شأن في مصر إلا برأيه ومشورته. وسماه مخلص العالم، أنت مخلص العالم. وزوجه من ابنة أحد عظماء المملكة، ويوسف كان في 30 من عمره عندئذ. وقد ورد عن ابن عباس أن الملك وضع له التاج على رأسه فقال يوسف عندها: أما الخاتم فأدبر به أمره، وأما التاج فليس من لبسي وليس من لبس آبائي. هذا في شيء من أبدا. فقال الملك: قد وضعته إجلالا لك إكرام وإقرارا بفضلك. فجلس يوسف على السرير وزانت له الحاشية. وقال له الملك كما ذكر أهل الكتاب، هذا نقل عن الكتاب، لا نكذبهم ولا نصدقهم، لكن نقل عنهم ابن كثير هذه العبارة في كتاب قصص الأنبياء. قال له الملك: لست أعظم منك إلا بالكرسي. وقول يوسف: اجعلني على خزائن الأرض، أي خزائن الدولة الاقتصادية وغير الاقتصادية، والمقصود أرض مصر، مش خزائن الأرض كلها، أرض مصر. لماذا سميت بذلك؟ لكثرة خيراتها. ولذلك عن سعيد بن منصور كما نقل القرطبي قال: مالك بن أنس عليه رحمة الله